ما في مسألة فيها إحدى المدارس هنا فيها نشاط طيب للطلبة ويريدون أن يقيمون نشاط رياضي، فأقاموا نشاط رياضي على أن يدفع كل من يشترك في هذا النشاط، كل فريق يشترك في هذا النشاط الرياضي مبلغا من المال، يشترون به جوائز ويعطونه للفريق الذي يفوز في هذا النشاط الرياضي. اشتبه علينا، هل هو صورة من القمار المنهي عنه أم لا؟ أولا، هل ما يقومون به من الرياضة ليس فيه مخالفة للشريعة؟ مجرد لعب الكرة في وقت الشريعة من أحد اللباس، فهو محافظة على الصلاة في أوقاتها، نعم، وعدم إضاعة الجماعة بسببها، لا نكفر على الله أحد من الناس، وكذلك نعم إن شاء الله. طيب، إذا حسنت النية وكانت بالإسلام يمكن في ذلك أن يلحق مثل هذا في قوله عليه السلام: لا سبق إلا في نصل أو حافر أو إيش الثالثة؟ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فالسبق هنا هو المراهن، فيجوز المراهن في هذه الأمور الثلاثة لما فيها من التقوي والاستعداد في مناقشة الأعداء. والوسائل اليوم التي تقوي بدن المسلم تعددت كثيرا، فإذا خلت هي في ذاتها مخالفة للشريعة، كثير مثلا من المبارزات التي يلطم فيها وجه آخر، وهذا طبعا مخالف للشرع فلا يجوز. فإذا خلت هذه الوسائل المقوية لبدن المسلم عن مخالفة ما للشريعة، وكان هناك سبق وكانت النية لهذا الصدد، فهو جائز وأنه فلا. ولا يكون صورة من القمار لأنهم كلهم يدفعون مالا بدون محلل لهم، لا، هو المحلل ليس بشرط. المحلل في هذه الأمور الثلاثة لا يشترط، كما حقق ذلك الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه الفروشية أنه السبق هو الرهان، لا سبق أي لا ريال إلا في هذه الأشياء الثلاثة، ويمكن إلحاق أشياء أخرى كما قلنا آنفا. أما المحلل فليس بشرط، لأن حديث المحلل لا يصح إسناده، لأن فيه علي بن زيد بن جدعان يروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقد تفرد به. هذه الثلاثة وما في معناها مستثنى. الضابطة هو ملاحظة أولا أنها تحقق ما يحقق واحد من الثلاثة، والنية أيضا كما ذكرت آنفا، لأنه الأمور الثلاثة المنصوص عليها في الحديث لا يجوز الإنسان أن يسابق على خف أو حافر أو سيف مثلا أو سهم رمي أو ما شابه ذلك لقصد ربح مادي، فينبغي أن يتحقق هذا وذاك في كل ما يلحق بهذه الأمور الثلاثة. بالنسبة لموضوع الصور خير موضوع النية في موضوع الكرة من الناحية الواقعية صعب جدا. أولا يعني فيه شهوة. فيه؟ شهوة. نعم. وفيه مهارات. فيه يعني تقليد أعمى لما جاءت به اللعبة أو طريقة اللعب. كل هذا لا يخرجه عن ألا يلحق بالثلاثة. لكن أنه طريقة اللعبة وقوانينها ولوائحها وأسلوب اللعب كل شيء تقليد يعني ليس فيه استعمال الكرة نفسها. هو إذا يبدو لي أنه ينبغي قبل بحث المراهنة بالكرة البحث في اللعب الكرة مع فصلها عن المراهنة، وهل تلحق بواحدة من الثلاث أم لا؟ هل أفهم من كلامك أنك تذهب مذهب عدم جواز اللعب الكرة لأنها كرة، بالرغم من الشرط الذي سألته أنه يحافظ في لعب بها على الأحكام الشرعية؟ هل يعني نقول أنه لا يجوز اللعب بالكرة لأنها لعب كرة وجاءت من الغرب، ولا هذا هو غير تفصيل؟ لأن أيضا الذي يحصل من اللعب بالكرة كرة البدن أو غيره مما في الغالب يدعم أنه هو نية يحصل بغير الكرة ويحصل أفضل من الكرة بغير الكرة. إذا كانت النية هكذا كما يذكر دائما يعني أو نعترف أن إدخال الكرة الناحية الإسلام أو يعني ليس من ناحية التقوي ولا غيره، لأن التقوي يعني من ناحية الرياضة البحتة رياضة البدن إذا حدث التقوي بغير الكرة ممكن في وسائل أسرع وأقوى وأفضل من وجود الكرة. وجود الكرة لا يعني ما أظن يجحد أحد ما لا علاقة بالشهوة والحب والمهارات وهذه الأشياء، حتى يعني إذا كان ذلك بين حفاظ القرآن وبين الكفايين وكذلك بدل عندهم ما نجده عند اللاعبين المشهورين، تجد أحدهم مثلا يحاول أن يعني يظهر أخاه في صورة الذي لم يستطع الاستحواذ على الكرة وإظهار المهارات وممكن تفويض الكرة بين رجليه والأشياء المعروفة تجدها بين حفاظ القرآن إذا لعبوا الكرة. فكل هذه الأشياء يعني تنطق بأن المقصود ليس هو تقوية البدن، أو إذا كان هذا من ضمن المقصود فليس هو يعني. عفواً، قبل الدخول في المقصود ينبغي أن نبحث اللعب الكرة من حيث هو لعب الكرة، لأنه عبادة من العبادات كما تعلم إذا داخلها قصد غير مشروع صارت العبادة غير مشروعة. لكن إذا رأينا شخصا يقوم بعبادة لكن هو لا يبتغي بها وجه الله كالذي يجاهد مثلا في سبيل المقال كما جاء في الحديث شجاع بطل مع ذلك، فالعالم يتعلم ويعلم ليقول الناس فلان عالم إلى آخره. ما أعتقد أنه بتكون معالجة المسألة أنه القصد كذا، لا، نحن بحثنا الآن طلب العلم جيد أم ليس بجيد، يأتي الجواب جيد. الجهاد كذلك، اللعب الكرة يجوز أو لا يجوز، بعد ذلك ننظر إلى مقاصد اللاعبين وتصرفاتهم وشبه ذلك، هذه واحدة. الشيء الثاني كون اللعب الكرة له هذا لا إشكال فيه، لكن إذا أثبتنا أولا أنه ليس في هذه اللعبة مخالفة للشريعة كلعبة معناها صارت لعبة جائزة، وذلك لا ينافي اعترافنا بأنها لغو. لكن إذا تذكرنا أن الأشياء الثلاثة المذكورة في حديث السبق هي أيضا له، لكنها موصوفة في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه السلام: كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا مداعبته لفرسه وملاعبته لزوجه ورميه بقوسه والسباحة. فإذا هذه الأشياء الأربعة هي من اللهو، لكن ليس موصوفا بأنه لهو باطل. ولما؟ لأنها تقوي المسلم، وكما تعلمون في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إذا أنا في فهم الموضوع يجب أن نقف عند لعبة الكرة. لعبة، هل هي جائزة في شريعة الإسلام أم هي محرمة أو مكروهة؟ فإذا أثبتنا أن الأصل فيها الجواز، بعد ذلك ننتقل إلى ما قد يترتب من ورائها من مصالح أو مفاسد. وقولك أنه بعض الطلاب الذين يحفظون القرآن يصدر منهم من تلك الأعمال التي أشفت إليها، هذا سببه عندي أننا نحن الآن حتى الآن ما استطعنا أن نكون مجتمعا إسلاميا ولو صغيرا ولو قنوات، لأن الشباب المسلم الآن الناهض حقا والملتفت إلى دينه صدقا هو لم يتربى بعد، بل هو بعد لم يفهم الإسلام فهما صحيحا، فضلا عن أن يكون ربي على هذا الإسلام الصحيح ومن الذي يربيه آباؤه وأجداده. بعض هؤلاء الأولاد والأبناء يقولون: آباؤنا مشركون، ألا هؤلاء هم الذين يقومون بتربية هؤلاء الأبناء؟ إذا نحن في صحو كما يقال الآن، في نهضة علمية ونهضة سلفية طيبة، لكن أول الغيث في خطر ثم ينهمر. ونحن الآن في قطرات من الغيث، هذه القطرات لا تساعد على تحقيق التربية الإسلامية. فالآن أنا أقول دائما وأبدا، ولعلكم سمعتم إما مباشرة أو من وراء الشريط، أني أنا أقول اليوم العمل الذي يجب على الدعاة الإسلاميين حقا هو أن يقوموا بأمرين اثنين: التصفية والتربية. تصفية الإسلام مما دخل فيه في العقائد والأحكام والسلوك ونحو ذلك، ثم تربية الشباب المسلم على هذا الأساس. الآن أنا أعتقد تربية إسلامية لا يوجد، لأنه ما آل الأوان لتتحقق هذه التربية، لأنه ما وجد الشرط الأول وهو التصفية. فإن قلنا بأن لعبة الكرة جائزة لأنه ما فيها مخالفة الشريعة وهي فعلا تقوي البدن، ووجدنا ظواهر مما أشرت ذلك ليس يعني نابعا من الكرة نفسها وإنما من نفوسنا نحن، لأنه الآن لما بده يصير في مسابقة على الخيل مثلا أو على الجمال أو على الرماية، ممكن أن يداخل هذه المسابقات شيء من الدوران، اللف دوران كما يقال، لكن هذا مش من طبيعة المسلم ولا من طبيعة المسلم، وكل شيء يمكن أن يداخله ما ليس منه. أنا ذكرت أنف عن العلم، كثير من العلماء لا يفهمون به وجه الله. الجهاد كذلك، فما بالك به.